والإقامة للجميع المسلمين، لكن ما فيه من معنى التوفيق والتوجه إلى بعضهم، وذلك أن فرقة من المؤمنين كانت تميل إليه وتلف عنه وتواليه، وفرقة منهم تباينهم وتعاديهم، فنهوا عن ذلك وأمروا بأن يكونوا على حد واحد بالتباين والتبرك من المنافقين، لأن دلائل نفاقهم وكفرهم ظاهرة جلية، فلا يجوز أن تختلف في شأنهم. وقد قيل إن المراد بهما هنا عبد الله بن أبي وأصحابه الذين غادروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ورجعوا بعسكرهم بعد أن قبلوا، كما تقدم بيان ذلك في آل عمران، وكما وضح الله أمر الشيطان وغيرهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس قد خرجوا معه، يعني بعدما خرج معه الجيش يعني خذلوه وهزموه ورجعوا عنهم ونفروا من البلاد، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فرقتين، فرقة تقول نفسهم وفرقة تقول لا هم المؤمنون، يعني باعتبار ما كانوا يظهرون، فأنزل الله تعالى فما لكم من منافقين فئتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة مدينة طيبة وإنها تأتي الخبث كما يأتي الكيلو خبث بعدها، يعني هي تطلب المنافقين منها وتتخلصوا منهم. وذكر الإمام محمد بن إسحاق في وقعة أحد أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع يومئذ بثلث الجيش، رجع ب300 وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في 700. ثمة رواية أخرى في سبب نزول هذه الآية، روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف أن قوما من العرب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فأسلموا وأصابهم أمر المدينة وحماها فأركسوا، فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أصحابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ما لكم رجعتم؟ قالوا أصابنا أمر المدينة، فقال أما لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فقال بعضهم نافقوا، وقال بعضهم لن ينافقوا، فأنزل الله تعالى فما لكم بالمنافقين فئتين، والله أركسهم أي نكسهم وردهم إلى الكفر بما كسبوا، بما يعني بسبب ما كسبوا بما يكسبون يعني من الحرية والكفار والتعالي على المؤمنين، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أي مقصود هنا تريدون أن تهدوا، تهدوا بمعنى أن تضحوا لذلك، تريدون أن تهدوا من أضل الله، يعني تريدون أن تعودوا أولئك الطلاب من جملة المهتدين، هذا معنى أتريدون أن تهدوا، يعني تصفوهم من أجل الهداية، كما عن قوله تعالى أتريدون أن تهدوا من أضل الله، يعني أتريدون أن تعودوهم من جملة المهتدين، فقال أمر الله، يعني هنا توفيق على هذه الفئة من المؤمنين الذين لا يعودوا هؤلاء المنافقين، لم يعتبروهم منافقين ويتبرؤوا منهم، ويشعروا بأن هذا الأمر منهم يؤدي إلى محاولة المحال، يعني عاد هؤلاء المنافقين جملة المهتدين من المحال، لأن هداية من أضل الله تعالى مستحيل، فإنهم من يضل الله فلا يهدي، لذلك يقول الله لهم أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ وذلك لأن الحكم بإيمانهم وادعاء هدايتهم وهم بمعزل عن ذلك سعي في هدايتهم وإرادة لها، ومن يضلل الله يعني عن دينه فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الهدى، ثم يقول تعالى وأنتم لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجموا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، وانتم لو تكفرون كما كفروا، هذا كلام مستهدف مسوغ لبيان غلوهم وتباديهم في الكفر وتصديهم لاضلال غيرهم، يعني بعد ما بين كفرهم واضلالهم في انفسهم يبين تعالى هنا انهم ايضا ساعون في اضلال غيرهم وصدهم عن سبيل الله، وانتم لو تكفرون كما كفروا، يعني تمنوا ان تكفروا ككفرهم بعد الايمان فتكونون سواء يعني في الكفر والضلال، فلا تتخذوا منهم اولياء يعني فرعون ونصرة لان كثير اموال يجيبوهم فان ذلك يؤدي ويقول بكم الى الكفر ويمضي بكم الى الكفر، وان اظهروا لكم الايمان طلبا للموالاه ما دام اظهروا لكم الايمان فلا تقبلوهم بالملك فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا، يعني حتى يهاجروا من دارهم تتخذ منهم وليا ولا نصيرا، يعني لا تولوهم ولا تستنصروا بهم على اعداء الله ما داموا كذلك. فهذه الايه تدل على انه لا يجوز موالاه المشركين والمنافقين والمجتهدين في التنزهه والالحاد. وانا متاكد بعموم قوله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. والسبب فيه ان احد الاشياء واعظمها عند جميع الخلق هو الدين، لان الدين هو الامر الذي يتقرب به الى الله تعالى ويتوسل به الى طرف السعاده في الاخره. واذا كان كذلك كانت العداوه الحاصله بسببه اعظم انواع العداوه، فاعظم انواع العداوه ما كان بسبب الدين. واذا كان كذلك امتنع طلب المحبه والولاء في الموضع الذي يكون اعظم موجبات العداوه الحاصله فيه. يعني لن تستمع المحبه والولاء في موضع مع شخص يعادي لك ويعادي الله سبحانه وتعالى ويعادي رسوله صلى الله عليه وسلم. واما الامر معروف اعظم المسائل او اكثر المسائل أدلة الفرد التوحيد هي قضية الولاء والبراء، أكثر قضايا الإيمان من حيث أدلتها بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. وبلا شك أن هذه القضية نظيرة في الصلة للإيمان والتوحيد. ثم يقول تبارك وتعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوا أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوهم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام كما جعل الله لكم عليه سبيلا. إن الذين يصلون يعني الذين يلجؤون إلى قوم بينهم وبينهم ميثاق، يعني عهد بأذنة أو أمانة، فجعلوا حكمهم كحكمهم لئلا يفضي إلى قتال من وصلوا إليه فيفضي إلى نقض الميثاق. وهذا وفي هذا إحترام الإسلام العهود والمرجع، يعني بحكم السلف الآية في قوله تبارك وتعالى: فإن تولوا يعني على الهجرة والحاجة الكفار مع مقاتل مع الهجرة إليكم فغضوهم يعني اقتلوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم في الحلة والحرام ولا يتخذ منهم وليا ولا نصيرا. ما الذي يستثنى أي واحد من هؤلاء المذكورين إذا نزل إلى قوم بين المسلمين وبينهم ميثاق؟ ففي هذه الحالة ينبغي عدم التعرض لهم. لماذا يعاملوا كمعاملة هؤلاء الذين لهم عهد ولهم أذن ولهم ميثاق؟ لماذا لا تدخل دخل الذي جوار هؤلاء القوم الذين لهم عهد وميثاق؟ فإذا حاول المسلمون أن يقتلوه هو فيه وليه فهذا سيؤدي إلى قتال هؤلاء المعاندين وبالتالي توقف العهود. ومن ثم يعني أمر الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء يعاملون كمعاملة هؤلاء الذين بيننا وبينهم ميثاق. إلا الذين يصلون يعني يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني عهد بأذنة أو أمانة أو جاءوهم حصرت صدورهم أو جاءوكم يعني والذين أيضا جاءوكم يستثنون، هؤلاء أيضا يستثنون بجانب هؤلاء اللاجئين إلى من بينكم وبينهم عهد وميثاق. جاءوكم أي والذين جاءوكم حصرت صدورهم يعني قد ضاق وانقرضت نفوسهم أن يقاتلوا إرادتهم المسلمة، يعني هم يريدون أن يكونوا سلما لهم ويكرهون وتطيق الرسل بأن يقاتلوهم أو يقاتلوا قومهم يعني معكم من أجلكم لمكان القرابة منهم. يعني فهؤلاء لا يريدون ان يقاتلوكم ولا يريدون ايضا ان ينضموا اليكم ليقاتلوا قومهم وقبائلهم، فهم لا لكم ولا عليكم، هم لا لكم لا ينضمون اليكم في قتال قومهم ولا هم عليكم اي لا ينضمون لقومهم في قتالكم، فهم لا لكم ولا عليكم. اذا المستثنى هنا من المأمور بتحقيق طريقان، احدهما من ترك المحاربين ولحق بالمعاهدين، والاخر من اتى المؤمنين وكف عن قتال الفريقين. من اتى المؤمنين جاءوهم حصرت صدورهم ضربت نفوسهم ان يقاتلوكم ان يقاتلوا قومهم، يعني جاءوا اليكم ولم يقاتلوا معكم ولم يقاتلوا عليكم. ثم يقول تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. شعروا بقوتهم في انفسهم، وهذا في التعرض لقتلهم اظهارا لقوتهم الخفيه. فهذه الجملة جاءتها من مجرى التعليل للاستثناء من الاخر والقتل، كان هذا تعليل لهذا الحكم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقتلوهم. كل من القاسمين فيها اشعار انهم لديهم قوة كاملة ويستطيعون ان يقاتلوهم، لكن الله الذي كف ايديهم الكريم من البحر والبحر، فإن اعتذروكم يعني تركوكم اعتذروكم فلم يقاتلوكم مع ما علمتم من تمكنهم ذلك، فلم يقاتلوكم مع أنهم متمكنون من قتلهم وقادرون على قتلهم، لكن الله تعالى يعني كفروا معكم، فإن اعتذروكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام يعني الانقياد والاستسلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني ليس لكم حق في أن تأخذوهم بالأسر أو بالقتل. سبيلا يعني طريقا للأسر أو القتل. لماذا؟ إذ لا طردهم عن الإسلام، وإنهم يظهروا كمال قوتهم. لا طردهم عن الإسلام لأنهم لا يقبلون لا حق ولا حقيقة. وفي نفس الوقت إذا أدخلناهم في الإسلام فهذا يظهر قوتهم أيضا. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ولما رجع عليهم من معركة أحد وهو المنافقون اختلف الناس فيه، فقال فريق نقتلهم، وقال فريق لا، فنزل قوله تعالى: فما لكم يعني ما شأنكم في المنافقين فئتين، ما شأنكم صرتم في المنافقين فئتين، لذلك أعراب كلمة فئتين يكون بتقدير كلمة صرتم، فما لكم يعني ما شأنكم في المنافقين فئتين يعني صرتم في المنافقين فئتين، قتلتم فريقين، والله أركتهم أي ردهم من عز الإسلام إلى ذل الكفر، والله بركتهم فيما كتبوا أي من الكفر والمعاصي، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أتريدون أن تهدوا من أضل له الله؟ يعني يريدون أن تعرضوه في جملة المرتدين وقد أضلهم الله، والاستفهام في الموضعين للإنكار، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، والمقصود ومن يضلله الله فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الهدى. ثم قال تعالى: ودوا أي تمنوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني فتكونون أنتم وهم سواء في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء سوال لهم وإن أبرروا لكم الإيمان حتى يهاجروا في سبيل الله هجرة صحيحة تحقق إيمانهم، فإن تمنوا يعني عن الهجرة كما ذكرنا وأقاموا عهدهم عليه فخذوهم خذوهم بالأسر واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا أي سوال لهم ولا نصيرا أي تنتصرون به على عدوكم، لا تستعير به في قتال أعدائكم إلا الذين يصلون يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد بالأمان لهم ولمن وصل إليهم كما عهد صلى الله عليه وسلم أو كما عهده نيار بن عويمر الأكلمي على ألا يعين على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعينه على أن من لجأ إليه لا يتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم له أو جابوكم أو الذين كما في أخرى مسلمة أو جابوكم أو الذين جابوكم حصرت يعني وقد حصرت أي ضاعت وقد ضاعت حصرت يعني ضاعت صدورهم أن يقاتلوكم يعني ضاعت صدورهم عن أن يقاتلوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أي وقد ضاعت صدورهم عن أن يقاتلوكم يعني مع قومهم أو يقاتلوا قومهم أي معكم أي ممسكين عن قتالكم وقتالهم فلا تتعرضوا إليه بأخذ ولا قتل، وهذا النهي عن التعرض لهم وما بعده منسوب بداية التجهيز، سبق البيان أن معنى التدخل مثل هذه المواضع من القرآن الكريم، وأن هذا يتجاوز بحسب حال المسلمين وليس المقصود التدخل، كنفخ الخمر والربا أو غير ذلك من الأشياء التي يرفع حكمها تماما فلا يجوز امتثاله أبدا، ولو شاء الله لسلطه عليكم، ولو شاء الله لسلطهم يعني لو شاء الله تسليطهم عليكم لسلطهم عليكم، ولو شاء الله تسليطهم عليكم لسلطهم عليكم، يعني بأن يقاموا يأكلوا منهم فلا قاتلوكم، ولكنه لم يشأه فألقى في قلوبهم الرعب، فإن اعتزلوكم كما ذكرنا هذا المسوق كما تم التعريف تعريف استثناء هؤلاء الآخرين، لماذا استثناهم من القتل والأسر؟ استثناهم لأن فيهم قوة كبيرة، فما داموا يسلمون يسلمون. إذا حاولت قتالهم فهذا سوف يعني يستثيرون ويؤمنون هذه القوة الخفية التي أملاهم لكم ولا عليكم فلا تعرضوا لهم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام الصلح يعني قالوا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي طريقا بالأخذ أو القتل. ثم يقول تبارك وتعالى: ستجدون آخرين يريدون أن يأملوكم ويأملوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركزوا فيها، فإن لم يعتذروكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ستجدون آخرين أي أقواما آخرين يريدون أن يأملوكم بمعنى بأن يظهروا الشرك مجهودين على رؤوسهم فإن لم يعتدلوا فهؤلاء إن لم يتنحوا عنكم جانبا بأن لم يكونوا معكم ولا عليهم ويلقوا إليكم السلام يعني ولم يلقوا لانقياده ويكفوا أيديهم يعني عن قتالكم فغلوهم يعني اتسلوهم اتسلوهم يعني غلوهم أسرعهم وغلوهم حيث سقفتموهم أي حيث ولدتموهم سواء في داركم أو في دارهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا يعني حجة واضحة في إقرارهم وقد قتلا وسبيلا لظهور عداوتهم وانتشاد حالهم في الكفر والغدر وإقرارهم بأهل الإسلام أو تسلطا ظاهرا حيث أذنا لكم في أخذهم وقتلهم. الحقيقة يقول الحفظ الكثير هؤلاء الأخوون المذكورين في هذه الآية في الصورة الظاهرة كما تقدموا هم في الظاهر كمن تقدموا في الآية التي قبلها ستجدون آخرين يريدون أن يملوكم ويمنعوا قوما كلما ردوا إلى الفتنة ملكتوا فيها فإن لم يعتدلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يقول كثير هؤلاء الآخرون في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم ولكن نية هؤلاء غير نية هؤلاء فإن هؤلاء المذكورين في هذه الآية منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليعملوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وأراضيهم ويصانعون الكفار في الباطن هذا في الظاهر بعد لكن في الباطن يصانعون الكفار فيعبدون معهم ما يعبدون ليعملوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع أولئك كما قال تعالى وإذا خرجوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وعن مجاهد انها نزلت في قوم من اهل مكه كانوا ياتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون اياها ثم يرجعون الى قريش فيرتكسون في الاوثان يلزمون بذلك ان يحملوا ها هنا وها هنا فامر بقتلهم ان لم يعتدلوا ويصلحوا او ويصلحوا. وقال الاكثرون من المفسرين في الايه دلاله على انهم اذا اعتدلوا قتالا وطلبوا الصلح منا وكفوا ايديهم عن إلهنا لم يجد لنا قتلهم ولا قتلهم. ونظير قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. وقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم تخص الامر بالقتال لمن يقاتلنا دون من لم يقاتلنا. يقول السيوطي رحمه الله تعالى ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم يعني بالاظهار الايماني عندكم ويامنوا قومهم اي بالكفر اذا رجعوا اليه وهم ما يؤمن بموافقتك كلما ردوا الى الفتنه كلما يدعوا الى الشرك وركزوا فيها يعني وقعوا اشد وقوع فان لم يعتدلوكم يعني بترك قتالكم ويلقوا يعني ولم يلقوا اليكم السلام ويكفوا يعني ولم يكفوا ايديهم عنكم فخذوهم اي بالاكل وقتلوهم حيث تقفتموهم حيث وجدتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا يعني برهانا بينا ظاهرا على قتالهم وسبيهم لغدرهم بسبب غدرهم. ثم يقول تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبه مؤمنا ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم كتاب فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. يقول تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ يعني ما جاز ولا صح ولا لا لمؤمن قتل اخيه المؤمن. ما ينبغي ابدا ان المسلم يشتري على اهدار دم اخيه المؤمن، لماذا؟ لان الايمان لا اجر عن ذلك الا على وجه الخطا، يعني لا يفعل في هذا فكان خطا، ما فقط ان يقتل الاخ كالحوادث التي تقع في السلطات او اي طريقه لا يشفي عن القتل عنه الا على وجه الخطا فانه ربما يقع لعدم دخول الاحترام عنه بكليه تحت الطاقات البشريه. لأن هذا قد يكون في غير تقدمها بغير قصدي. قال الزمخشري فإن كنت بما انتصر الخطأ. يعني ما هو الناصب لكلمة خطأ؟ خطأ الجواب لأن المفعول له يعني الكلام في المعنى ما ينبغي. له ان يقتله لعلم العين الا للخطأ وحده. الا للخطأ وحده. ويجوز ان يكون حالا. بمعنى لا يكتره في حال من الاحوال الا في حال الخطأ. ويجوز ان يكون صفة للمصدر. وما كان لمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ يعني الا قتلا خطأ. فيكون صفة للمصدر. على اي حال المعنى ان من شأن المؤمن ان ينتفي عنه وجود قتل المؤمن ابتداء البتة. الا اذا وجد منه خطأ من غير قصد. بان يرمي كافرا فيصيب مسلما. او يرمي شخصا على انه كافر فاذا هو مسلم. ثم يقول تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ يعني بما ذكرنا فهو واذا رمي عنه لكنه لا يعلم عن تقصير في حق الله ولا يهمل دم المؤمن بكله. صحيح هو غير متعمد ولا يعمل معاملة القاتل المتعمد القتل لكن هو مع ذلك لا يعلم عن تقصير في حق الله تبارك وتعالى وهذا الخطأ لا يهمل دم المؤمن بكله بل لابد ان يتحمل دم اي مؤمن الذي قتل خطأ. ولذلك يقول تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ اذا قدر ضر ذلك فتحرير رقبه المؤمن يعني فالواجب عليه لحق الله اعتاق نفس محكوم عليها بالايمان ولو صغيرا ليعتق الله عنه بكل جزء منها جزءا منه من النار. فهذا فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبه المؤمن يعني فالواجب عليه فتحرير يعني فالواجب عليه تحرير رقبة مؤمنة. وهذا الواجب واجب لحق الله. لحق الله تبارك وتعالى. عليه واجب اعتاق نفس محكوم عليها بالايمان. ولو صغيرة. يعني رقبة مؤمنة سواء انسان يعني عبد مثلا او اما مؤمن او ليس كبيرا يعني صغير ولكن محكوم عليه بالايمان تبعا للتوحيد. ليعتق الله عنه بكل جزء منها جزءا منه من النار. وروى الامام احمد بسنده عن رجل من الانصار انه جاء بامر سوداء فقال يا رسول الله ان علي عتق رقبه مؤمنا فان كنت ترى هذه مؤمنا اعتقتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهدين ان لا اله الا الله؟ قالت نعم. قال اتشهدين اني رسول الله؟ قالت نعم. قال اتؤمنين ببعثي بعد الموت؟ قالت نعم. قال اعتقها. وهذا اسناد صحيح. وفي موطأ مالك ومسلم الشافعي واحمد وصحيح مسلم وسنن ابي داود والنسائي عن معاوية بن الحكم انه لما جاء بتلك الجارية السوداء قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الله؟ اين هو اراد ان يعتقها؟ قصة معروفة عليه. اراد ان يعتقها لكي يتأكد من ايمانها اولا فلما ذهب الى النبي عليه السلام اراد ان يختبرها قال لها اين الله؟ قال في السماء يعني فوق السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فانها مؤمنة. قيل في حكمة هذا الاعتراف انه لما اخرج نفس المؤمنة من جملة الاحياء بالقصد اخرج من جملة الاحياء الدنيا هذه نفس المؤمنة التي قتلها خطأ. لازمه لما اخرج نفس المؤمنة من جملة الاحياء لازمه ان يدخل نفسا مثلها في جملة الاحرار. لأن إطلاقها من قيد الرزق كإحيائها. فضل يعني تفسير الإسلام لحرية الإنسان. إنه جعل إخراج العقد أو الأمل المهم يعني من الرزق إلى الحرية كفءا ومقابلا لإخراجه هو هذه النفس المؤمنة من الأحياء إلى عالم الأموات. فهذا في تعظيم لحرمة الحرية الرزق. وطبعا الموضوع يعني موقف الإسلام الرزق هذا موضوع من الوضعات التي استشارت منها فيما بعد. فترة نفردها به الكلام بالتفصيل ان شاء الله في جملة الشبهات التي يزيلها الاعداء والاسلام ضد الاسلام فيما بعد باذن الله. نعيد العبارة قيل في حكمة تلك الترق انه لما اخرج نفسا مؤمنة من جملة الاحياء لزمه ان يدخل نفسا مثلها في جملة الاحرار لان اطلاقها من قيد الرزق كاحيائها من قبل ان الرقيق ملحق بالاموال اذ الرزق اخر من اثار الكفر والكفر غلط الحكمة. الكافر ميت حكما حكم لا حكم ميت لان الكافر لا حياه له. يقول تبارك وتعالى اولا ان كان ميتا فاحييناه او ان كان ميتا من كان كافرا فاحييناه بالايمان. فالكافر ميت ميت للقلب حتى بعض العلماء يعني في ضوء هذا الكلام فسره ربنا وتعالى وما انت بمسمع من في القبور لانه النفاق تجتهد مثل الايه؟ مثل القبور حتى لو كان يرى في صوره الحي روائح الرابعه لكن هو حقيقه ميت والعياذ بالله. الرقيق ملحق بالاموال. لماذا ملحق بالاموال؟ لان الربح اعلى من اثر الكفر، لان السبب السبب الاصلي للربح هو الكفر. لان ما هو منبع الربح؟ هو المنبع الذي ياتي منه الربح في الجهاد في سبيل الله. فالاكل ملح في حين نحصل الجهاد فيوصل الكفار فيسترقون بها. وهذا يقول الله سبحانه وتعالى كما انه يعني امروا ان يكونوا عبيدا لله سبحانه وتعالى باختيارهم وارادتهم، وان هذا الحق من شعروا بقتال الفعل ومن تدعوه الى التوحيد اعطاهم الله بان جعلهم عبيدا لعبيد الله مع اقامه مع حال الحياه. فهذا لا شك ان احسن ما يحصل الان من المجال الذي تحصل في الحروب وذات المرور احياء وغير ذلك من الاوضاع الشنيعه. فالاسلام استقام احياء، لكن لما امروا العبوديه لله اعطاهم الله بان صار عبيدا لعبيد الله، لكن هم من المؤمنين. فاذا حصل ان مؤمن امتلك كافرا ثم اسلم هذا الكافر هل يدل على الحق؟ لا يدل. لماذا؟ لان الحق اللاحق لا يرفع ولا يزيد الحق ايه؟ السابق. لكن خلاص سبب الرزق هو الكفر، منبع الرزق هو الكفر. فالرزق اكثر من اثار الكفر، والكفر موت حكما كما قال تعالى: اولا كان ميتا فاحيناه وجعلنا له نورا يمشي فيه بالناس كما مثلوه في ظلمات بيتا خارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ولهذا بني عليه تصرف في الاحرار، بني على الكافر من اي تصرف الاحرار. فهذا فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى بهذا الذي قتل اخاه المؤمن فقتلاه، وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا قتلاه، ومن قتل مؤمنا صارا فتحرير رقبه المنعم الواجب عليه لحق الله تحرير رقبه مؤمنا هذا في حق الله. اما حق البشر الاولياء اولياء الميت ودية مسلمة الى اهله، ودية مسلمة الى اهله يعني ودية يعني والواجب عليه غيره دية لحق ورثة المقتول، حق اولاد الورثة عوضا لهم عما فاتهم من قبيلين، دية مؤدة الى ورثته يقتسمونها اقتسام الميراث. يكتب الدية وتوزع على الورثة الشرعيين بهذا التفصيل كما توزع الأنصمة الشرعية للميراث. وقد بينت السنة من دواها، وذلك فيما روى النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم العنبري عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه: إن في النفس الدين ملكا من الإبل، وفيه على أهل الذهب 1000 دينار. ويروى أبو داود عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صار الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاة 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. وفي المنطقة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أول الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12000 درهم، وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القرض إلى إيمانه. هذه الدية الشخص الذي قتل يتخرج أم القرض فقط. فالدية التي تجب عليها على رغم أقدار الدية وأنها تعطى لورثة القتيل وتوزع عليهم كتقصير الميراث. لكن ماذا الذي يفعل؟ هل يفعل القاتل نفسه القاتل قتلا؟ لا. الدية تكون واجبة على عاقلته العاقلة هم أقاربه الذكور الذين يرثون، الذين لا تجب في إيمان القاتل وانما تجب على عاقلته. عاقلته يعني قام الاسلام ان الغر بالغر، الغر بالغر. يعني كما ان هذا الرجل القاتل قبل القبر اذا مات ما الذي يرثه؟ يرثه العاقله قائمه الذكور بالتفسير المعروف في انصره النوريه. فبما انه اذا مات هم يعلمون بانهم يلتزمون جيرانه غير فلا بد كذلك اذا هو ارتكب هذا الخطا القتل خطا ايضا لا يدفع هو المئة من الدين وإنما تكتسب على إيه؟ تكرم هي وجهة إيمان العاقلة، العاقلة هي قلب الذكور الذين يرثونه إلى إيمانه. فإذا هذا فيما يتعلق طبعا الدية تقسم على شخص واحد هذا مبلغ كبير جدا. وضع المئة من الإبل الجمل الآن تقريبا بكام؟ يعني لو أنا مثلا متوقع 5000 زود 1000 جنيه مبلغ ينظر إلى العظمة اللي بتستهدف الإسلام. فهذه لا تجد إيمان الرجل الذي يقاتل وإنما تجد إيمانه العاقلة كما ذكرنا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لم نعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اقتتلت امرأتان من هنين فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها avere dubbio da niente, parte del nostro cuore. È un cucino, e io faccio una cosa, ma lì non so, non c'è niente, nel senso che è, perché è stata una mente che dì, per niente male, il caso come gli eventi, perché mi stai di crimine, per niente male di dire, quindi io mi sono riuscito, per niente di dire, che dì, quello che ha una mente di non male di dire. E allora, prima da, è un femmino. Quando la media si fa, ha la mente di dire, si può essere male, è la mente. Quella mattina tu, è un problema di scrivere e di qualunque non sapete tu, questa sera che mi trovo, e non mi trovo in nel culo, mi dai nel nome di me, e non è nel nome di altri, vuoi che sia tu, vuoi che sia tu, vuoi che sia tu, vuoi che sia tu, vuoi che sia tu, vuoi che sia tu, vuoi che sia tu, vuoi che sia tu, vuoi che sia tu, vuoi che sia tu, vuoi che sia tu, vuoi che sia tu, vuoi che sia tu, vuoi che sia tu, vuoi che sia tu, vuoi che sia tu, vuoi che sia tu, e non che sia tu, vuoi che sia tu, vuoi che sia tu, vuoi che sia tu, vuoi che sia tu, vuoi che sia tu, vuoi come se una mia che è il mantun, o la figura, al bene. Mi sento subito, è la arte. Per la arte, è il parametro di scrivere il tempo, o un parametro, o un dire che è la figura del tempo, alla meglio lì il mantun. Questo mi è il dia tu, a me, e tu è sempre il mantun. L'è il tempo che è troppo, di genere o lì il mantun. Tu mi metto nel tema, a te, o crema l'aflu, alla dia, o la vuole il tempo e il idea che è una cosa che stanno dicendo amen ma non meno l'acqua non meno l'acqua è l'acqua l'acqua per le cose che ho fatto troppo fino a io ma un grande problema di solidità non vorrei essere il cambio un grande problema di solidità un grande problema di solidità qual è il tempo del tempo quello non lo so per il futuro è di tutto qui è di non meno l'acqua ma lo stesso tempo non mi è l'idea di me di lei che mi ha mostrato لأن الطاقة لأمر الدين لأمر الدين لأوزة كانت تأتي على نبي عبادي لأوزة كانت تأتي على نبي عبادي لأن كل المعنى تأتي طبعا هذا شيء صعب جدا لأن الدين معصفة لا يؤمن طيب إذا قلت ما كمان واحد تاني خطر أو كمان اثنين تجيب خطر أو ثلاثة الحديثة كم من قبل ثلاثة أو أربعة يجيب كم مليون تاني للسلام من أين هذا التأكيد بما لا يقع ولو ترك بغير التدريب لأوزة جرده المقصود ولو طلعت في الطاقة بدون تدريب معنى ذلك ان دم المسلم الذي قلت الخطا ان هذا يذهب مع الخطا اولاد الذين يكتبوا واهل الذين كانوا يطلق عليهم وسقطوا عليهم فجاه كذا اولاد يعني ما يعني يعوضون عن هذه المصيبه ويذهبوا له هذا رب بلا حرمه فيعني هذه من الفوارق المتكرره الان في مساله ذلك يقول ابن تيميه تجب الديه على كل عاقله قاتل كل العاقله يعني كل أقرب الذكور الذين يذكرون وهو عاقبته غير القصور والجموع لأن ما يعرف عن القاتل أي وجه للأخذ منه وأصوله ومروره أي له فالأخذ منه أخذ منه ولا وجه لإهدار دم المؤمن بأي حال من الأحوال لا يمكن تصرفه بلا بد من الحرب حتى حرب يعني حتى لو كان الأمر مثلا كما يعني أحد العلماء في رجل كان يقود السيارة فيرجع من وراء فقبل إنه دون أن يقصد الولد كان صغيرا فكان تحت العجل او شيء من هذا فنجره ما لازمه وقتله بالنفس لم يحصل ذلك طبعا بتجب الديه في الاخره والارض ليس من النوع في هذه الحاله يخرج من عقل على الارض هذه النفس مع الذي بعد عقل وكذا تجدونه في اقوى الديانات لا يخرج عنها العقبيه لان الغرب بالغرب الغرب بالغرب كما انه اذا مات هذا القاتل قتل الخطر كما انه اذا مات يرثونه كذلك اذا حصلت له شيء احد يوارثونه ويتحملونه يعني هذه الديه لان الغرب فان لم يكن له عقل قلب ليس له عقل ليس له اثار من العقل لو كان له عقل لكنه فقراء فهل يذهب له الغرب لهذا كلا بل تجب الديه في ماذا في بيت المال بيت مال المسلمين هو الذي يدفع الديه في هذه الحال باختصار شديد يعني هنا في هذه المسألة قال أبو بكر الأصم حيث كان عن الشريعة الأصم من أئمة المعتزلة وكذلك جمهور الخوارج من أهل البدع يعني أوجبوا الدية على القاتل لا على عاقلته واحتجوا بوجوه خمسة عقلية وكلها مما لا يساوي في اللسان إذ هي من معارضة النص النبوي بالوحي البحر يقول القسمي اللهم إنا نقرأ إليك من ذلك وقد غفلوا عن حكمة المشروعية على العاقلة التي بيناها دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمفاضله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى فدية مسلمة إلى أهله، دية مسلمة تشمل تسليمها حالة ومؤجلة، إلا أن الإجماع قد وقع على أن دية الخطأ مؤجلة على العاقلة، دية القتل الخطأ تكون مؤجلة على العاقلة، ولكن اختلف في مقدار الأجل، فذهب الأكثر إلى أن الأجل 3 سنين، تخصم الدية على العاقلة في فترة 3 سنوات، وقد أرجع إلى قصر، وحكى في البحر عن بعض الناس أنها تكون حالة إلا النرو عنه صلى الله عليه وسلم تسجيلها. قال الشافعي في المختصر لا أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة في 3 سنين، يعني لا يعلم خلافا في ذلك، يعني مسألة الحقيقة فيها يعني كلام كثير، نكتفي بهذا القدر الآن بالمعنى. قوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا، يعني إلا أن يتصدق أولياء المقتول بالدية على القاتل فلا تجب عليه، وسمي العفو عنها صدقة حثا عليه وتنبيها على فضله. فانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، يعني فدية ودية مسلمة إلى أهله إلا أن، لم يقل إلا أن يعفو لكن قال إلا أن يتصدقوا، إشارة إلى أن هذه صدقة وفيها ترغيب للناس بأن يعفو، قال عن الدين وفي ذلك ثواب عظيم لهم تماما كما يقول، يعني ثواب الصدقة، إلا أن يتصدقوا يعني أهله، إلا أن يتصدق أولياء المقتول بالدية على القاتل فلا تجب عليه، وتم العفو عنها صدقة حثا عليه وتنبيها على فضله. قال السيوطي في الإكليل فيها، يعني في هذه الآية، تعظيم قتل المؤمن، إن قتل المؤمن شيء ليس بهذا، إذا كان قتل خطأ لو غير مقصود، ومع ذلك انظر كيف الاحكام الشرعيه وكيف مراعاه حرمه المؤمن وتعظيم امر دمه، وتعظيم قتل المؤمن والاثم فيه ونهيه عن الخطا، وان في قتل الخطا كفاره ودية لا قصاص، قتل الخطا كفاره ودية وليس هناك قصاص، وان الدية مسلمه الى اهل المقتول الا ان يتصدقوا بها اي يبرئوا منها يبرئوا منها، ففيه جواز الابراء من اهل الدية مع انها مجهولة. وفي قوله مسلمة قال تعالى ودية مسلمة لله، لم يقل ودية يسلمها لله، لكن قال ودية مسلمة، إشارة إلى أنها على عاقلة القاتل إلى أهله، قوله تعالى إلى أهله تدل على أن الزوجة ترث منها، لأن الزوجة من جملة الأهل خلافا للظاهرية، واحتج بها من أجاز إرث القاتل منها لأنه من أهله، يقول تعالى فإن كان من قوم عدو لكم، إن كان هذا الرجل الذي قتل قتلا، لأن الآية طبعا هي في حق قتل المؤمن قتلا، وما كان المؤمن أن يقتل المؤمن إلا خطأ، وما كان المؤمن أن يقتل المؤمن إلا خطأ، ثم يقول تبارك وتعالى بعد ذلك فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، فالكلام أولا يقتل حق المؤمن، الآن كلام في حق القتل الخطأ إذا كان المقتول خطأ من قوم عدو لكم أي محاربين، الأول مؤمن من مؤمنين، الآن نتكلم عن حكم مؤمن لكن من قوم كافرين، فإن كان أي المقتول خطأ من قوم عدو لكم أي محاربين وهو مؤمن فلم يعرف به القاتل لكونه بين عضو قومه بأن أسلم في بينه فيما بينهم لم يفارقه، رجل كافر أسلم وبقي مع قومه ولم يهاجم، أو بأن أتاه بعدما فارقه لمهم من المهمات، بعدما مرق مهاجم احتاج الى ان يعود الى بلده يقضي حاجه من الحاجات او شيء يهمه، فرجع في اثناء وجوده قتل، قتله المؤمن ولا يعرف انه مؤمن، فما من حل هنا؟ فتحرير رقبات المؤمنة، فتحرير يعني فيجب او الواجب على قاتله الكفاره، الكفاره هنا لحق الله دون الدية فانها ساقطه، فيجب عليه في هذه الحاله هو مؤمن لكن من قوم كافرين، ففي هذه الحاله يجب فقط الايه؟ الكفارة لحق الله سبحانه وتعالى دون الدية فإنها ساقطة، لماذا؟ إذ لا إرث بينه وبين أهله لأنهم محاربون، لأن الاختلاف الديني يقطع الموالاة، وبالتالي لمن تعطى الدية تعطى لأقارب الكفار، كلا لا توارث بين المؤمن والكافرين، فبالتالي لا دية في هذه الحالة. قال الإمام زيد بن علي بن الحسين عليه السلام لا تؤدى الدية إليهم لأنهم يتقوون بها، ومعلوم أن سقوط الدية لمن هذه حاله أخذت من إجاب الله تعالى على قاتله الكفارة، ولم يذكر الدية كما ذكرها في أول الآية وآخرها، روى الحكم وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية قال كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه وهم مشركون، فيصيبه المسلمون في سرية أو غزال، فيعتق الذي يصيبه رقبة. يقول تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. إن كان المقتول خطأ من قوم، يعني من كفرة، بينكم وبينهم ميثاق، أي عهد من هدنة أو أمان. طبعا هذا في هذه الحالة يكون على دينهم وعلى مذهبهم، هذه حالة أخرى. يعني الشخص الذي قتل قتلا خطأ هو من قوم بينهم ميثاق من الكفار، وهو أيضا موافق له على كفره وعلى مذهبه. فدية على قاتله دية مسلمة إلى أهله، إذ هم كالمسلمين في الحقوق. دية مسلمة إلى أهله، لماذا؟ مع أنهم كفار، لكن لوجود العهد صاروا كالمسلمين في الحقوق. بسبب وجود العهد بينهم وبينهم، فمن ثم تؤدى إليه مسير. فدية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة المؤمنة لحق الله تعالى. وتحرير رقبة المؤمنة لحق الله. لماذا الآن؟ أيضا من حق الله سبحانه وتعالى ألا تغفر ذمة الله ولا ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن دخل في عهد الله وأمانه ولو كان كافرا لا يجوز أن تغفر ذمته. وتقديم الدية هنا مع تأخيرها فيما خلف للإشعار بالمسارعة إلى تسليم الدية، تحاشينا عن توهم نقض الميثاق حتى لا يثار عن فساد بين المسلمين وبين من يعاهد نفسه. فهنا قدم تبارك وتعالى الدية للحالة هنا، قدم أولا كفارة ثم بعدها الدية. أما هنا فقدم الدية فدية مسلمة إلى أهل حتى يعني يشعر أو يعلم هؤلاء الذين بين منهم عهد وميثاق أننا لا ننقض العهد وننقض الميثاق، بل سنؤدي الدية في هذا القتيل. قال السيوطي روى الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق إلى آخره، قال: هو الرجل يكون معاهدا ويكون قومه اهل عهد، فتسلم عليهم الدية ويعتق ويعتق الذي اصابه رقبه. ففيه ان المقتول ان كان او اذا كان من اهل الذمة والعهد ففيه دية مسلمة الى اهله مع الكفارة. وفيه رد على من قال: لا كفارة في قتل الذمي. والذين قال ذلك قالوا: ان الآية في المؤمن الذي اهله اهل عهد، وقالوا انه احق بديته لاجل عهده. ويرده تفسير ابن عباس المذكور، وأنه تعالى لم يقل فيه وهو مؤمن كما قال في الذي قبل، فدل على أن هذا ليس مؤمنا ولكنه على دين قومه، ومع ذلك أوجب له الدية مسلمة لأهله بسبب العهد ولأنه معاهد. الحقيقة هناك خلاف في دية الكافر، هل هي تكون من دية المسلم أو تكون على النصف من ذلك؟ اختلفت الروايات في ذلك، والله تعالى أعلم كما يقول القاسمي أن الفرض في دية الكافر إنما هو النصف، ولا حرج في الزيادة عليه إلى أن يبلغ دية المسلم تبرعا وتفضلا. يعني الواجب عليه يكون نصف دية المسلم، فهذه الحد الأدنى، لكن له أن يضيف إلى أن يساويه بدية المسلم تبرعا وتفضلا، وبه يحصل الجمع بين الروايات. ثم يقول تبارك وتعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فمن لم يجد يعني من لم يجد رقبة ليحررها، يعني لم يملك رقبة ولا ما يتوصل به إليها، أو كما في هذا الزمان لا يوجد رزق. واضح الرزق أخذ الآن صور جديدة، لكن الرزق المذكور في القرآن الكريم تقريبا في حدود من أعلم ما هو موجود الآن. ففي هذه الحالة هذا يعتبر عكس عن الرقبة، فمن لم يجد إما في رقيقة ليس معه مال يعني يشتري به ولا يستطيع أن يتوصل إليها، فصيام شهرين متتابعين، يعني فعليه صيام شهرين متواصلين لا إفطار بينهما. لا إفطار بينهما، بحيث لو صام 59 وتعمد إفطار يوم استأنف الجميع. ففي كفارة القتل الخطأ الصيام يكون شهرين متتابعين. إذا الإنسان إذا أراد أن يصوم ما يكونش مثلا في منهم أول شوال ولا أيام التشريق، يعني يتحرى شخص يكون فترة متصلة يصوم شهرين متتابعين، لا يتخللها يوم من الأيام التي يحرم عليه أن يصومها ويجب عليه أن يفطرها. فلو صام كما ذكر هنا 59 يوما وتعمد إفطار يوم واحد فيجب عليه أن يستأنف من جديد 60 يوما كلها، فلابد أن تكون 60 يوما أو شهرين متصلين، فصيام شهرين متتابعين. فيقول: لأن الخطأ إنما نشأ من كدورة النفس، وهذا القدر يزيلها ويفيد التزكية. هذه الكفارة تطهر نفسه وتزكيها من الخطأ الذي وقع فيه. يقول تعالى: توبة من الله، أي قبولا من الله ورحمة منه، لأن توبة من الله توبة من الله فتحها يعني قبولة من الله. لما تقول تاب عليه يعني قبل توبته. فكذلك هنا توبة من الله يعني قبولا من الله ورحمة منه. مشتقة من تاب عليه يعني إذا قبل توبته. فتوبة هنا تكون مفعولا مفعولا له. مفعولا له توبة من الله. يعني شرع لكم ذلك توبة منه. أو تكون مصدرا مؤكد لمحذوف. يعني تاب عليه توبة منه. وكان الله عليما بجميع الأشياء التي منها تقدر بدورا لهذا الخطأ العظيم حكيما في دواء إزالتها. وإذا كان لخطأ هذه الكدورة مع العفو عنه فأين كدورة العمل؟ يعني إذا كان الخطأ الذي تحمله إذا كان التكدير الذي يتحمله هذا الإنسان مع أنه غير متعمد للقتل إذا كان يكدر حاله ونفسه بحيث أن يحتاج للكفارة والدية وكل هذه الأشياء التي يلبس بهذا التفصيل فإذا كان هذا الخطأ فكأن السائل إذا كان هذا الأمر العظيم بالخطأ فكيف في العمل؟ فأتى الجواب مباشرة في قوله تعالى ومن يقتل المؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قبل أن نستطرد في تفسير هذه الآية نعرف كلام السيوطي أولا فيما مضى. يقول تعالى وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ يعني ما ينبغي أن يصدر منه قتل له إلا خطأ أي مخطئا في قتله من غير قصده. ومن قتل مؤمنا خطأ بأن قصر رمي غيره كطير أو شجر فأصابه أو ضربه بما لا يقتل غالبا فقتله لأن هذا أيضا قتل خطأ ضربه ما يقتل القتل لكن ضربه ضرب خطأ فكانت مميتا. فتحرير رقبة يعني فعليه أو الواجب عليه عتق رقبة نسمة مؤمنة يعني عليه ودية مسلمة أي مؤداة إلى أهله أي ورثة المقتول إلا أن يتصدقوا أي يتصدقوا عليه بها بأن يعفو عنها. وبينت السنة في رواه الدارقطني أنها أي دية 100 من الإبل 20 بنت مخاض وهي أنثى الإبل التي أتمت السنة الأولى 20 منها تكون بنت مخاض وكذا بنات لبون وبنون لبون وحقاق وجذاع اللبون هي التي أتمت الثانية والحقة التي أتمت الثالثة والجذعة التي أتمت الرابعة فكذا يكون المجموع 100 من الإبل. وأنها على عاقلة القاتل وهم عصبته إلا الأصل والطرف موزعا عليهم على 3 سنين على الغني منهم نصف دينار والمتوسط ربع كل سنة فإن لم يكوا فمن بيت المال فإن تعثر فعلى الجاني. فإن كان من قوم عدو كان المقتول من قوم عدو أي حرب لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنا يعني على قاتله كثارة ولا دية تسلم إلى أهله لحرابتهم لأنهم محرمون نعطيهم الدية حتى يتقوا علينا. وإن كان أي المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد كأهل ذمة فدية مسلمة إلى أهله دية له مسلمة إلى أهله وهي ثلث دية المؤمن إن كان يهوديا أو نصرانيا وثلث عشرها إن كان مجوسيا وذكرنا الخلاف في ذلك وأنها على النصر. وتحرير رقبة مؤمنا يعني على قاتله فمن لم يجد أي الرقبة فأخذ فقدها وما يحصلها به فصيام شهرين متتابعين مش معناها فإن لم يجد دية لكن لم يجد هنا المقصود به الكفارة أما الدية فهذه لابد منها كل ودام المؤمن لا يذهب قدر كما بين فمن لم يجد أي الرقبة فأخذ فقدها وما يحصلها به فصيام شهرين متتابعين يعني عليه كفارة. ولم يذكر الله تعالى الانتقال الى الطعام كالظهار وبه اخذ الشافعي في اصح قوله توبه من الله يعني تاب الله عليه توبه وكان الله عليما اي بخلقه حكيما اي فيما دبره لهم. ثم يقول تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. طبعا هذه الايه تحتاج من 5 محاضرات حتى نعطيها حقها يعني هذه الآية من آيات الوثيقة الصرف عدة مواضع في العلوم الإسلامية فلها مكان لنا في تفسير في هذه الأحكام في باب العقائد التوحيد في أبواب الكفر والإيمان أيضا تكون من البحوث المهمة جدا وفي ذكر الخلاف بين أهل السنة والخوارج وأهل البدع فالحقيقة الإنسان يحار في هذه الآيات كيف يعني يختصر فيها لكن لا بد من ذلك. قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا يعني متعمدا لقتله فجزاؤه جهنم خالدا فيها ورضي الله عليه. لماذا؟ لأنه قتل ولي الله عبدا، قتل ولي الله عبدا ونعنه أي أبعده عن الرحمة، وأعد له يعني وراء ذلك عذابا عظيما أي فوق عذاب سائر الكبائر سوى الشرك. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى آل الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آيات في كتاب الله. انظر إلى قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. انظر كيف قرن الشرك بالقتل. وقال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم بالإملاق. والآيات والحديث في تحريم القتل كثيرة جدا، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. يعني أول ما يقضى بما يتعلق بحقوق الخلق، أما ما يتعلق بحقوق الله فأول ما حسب أي عبد هو الصلاة. أما في حقوق الله، أما في حقوق الخلق فأول شيء يقضي الله فيه بين الخلق هو الدماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن معنقا صالحا، معنقا اللي هو خفيف الظهر سريع السير، كما مثلا إذا كان داخل ثقلا يجري بسرعة بسرعة وبخفة، هذا معنى معنقا خفيف الظهر سريع السير. فالمؤمن في سيره الآخرة ودعي إلى الجنة يكون سريعا إلا إذا وقع في هذه الخطيئة، خطيئة قتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى. لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، بلح يعني أعيا وانقطع. ويقول صلى الله عليه وسلم: على زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. زوال الدنيا كل الدنيا فيها زوالها أهون من أن يراق دم امرئ مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على قتل رجل مسلم لكبهم الله في النار. وفي بعض الحديث الضعيفة: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. إذا هذا دم من الذنوب الخطيرة جدا، والكلام فيه الحقيقة في هذا الموضوع كلام كثير، فينبغي أن نلتفت لهذا الأمر. الإنسان يجتهد أن هذا الأمر ما يعني يوقعه أبدا، ولأن تجبنا يعني عن دم المؤمن، هذا الجبن هنا يكون محمودا، أنك تكون جبان أمام دم المسلم، ليست هذه من الشجاعة كما ينظر ويتصور بعض الناس، أمام دم المسلم لأن تخطئ في أن تكرمه أهون من أن تخطئ ويكون هذا الدم حرام، فتلقى الله سبحانه وتعالى بهذه المعصية الخطيرة التي قرنها بالشرك. فالإنسان دائما يتفكر جيدا قبل أن يترك أي مسلك، لأننا نسمع الحقيقة وفي غمرة العواطف أحيانا نسمع أشياء فظيعة. يعني حتى بعض إخواننا سواء كانوا نتيجة عدم الفقه، يعني كنا نسمع عن بعض إخواننا في أفغانستان نتيجة الجرأة والاندفاع ونتيجة عدم البصيرة بالعلم الشرعي، كانوا يقعون في قتل بعض الناس بالذات من جنود الحكومة الأفغانية. يعني الرجل شاهد الشهادتين يقول: أنا مسلم وأنا مستضعف وأنا فايز، ومع ذلك يبيزون عليه بمنتهى البساطة، واضح بمنتهى البساطة. كذلك نسمع في ضغط الأحداث في الجزائر، نحن ما نقول إن الحكومة الجزائرية حكومة مجرمة بلا شك، لكن مع ذلك نسمع أشياء فظيعة أيضا من جرأة بعض الناس الذين ينتسبون لجماعات الإسلامية في إرادة الدماء من ظلمة وبأهون من الأشياء بدون تحري. ولو صدقت هذه الأشياء في بعض الأشياء الواحد سمعها ما صدق إن مسلم يعمل كده أبدا. تقع كثير من هذه الأشياء، فأنا يعني أحذر نفسي والإخوة يعني انك انت مجرد استحسانك شيء معين بخلقك قد تقع في خطيئة اذا اقررت شيء من الباطل. فشخص قتل هل يستحق ام لا يستحق؟ انت لست قاضي، انت لم تطلع على التفاصيل هل هذا قتله بحق ام لا، فبالتالي يعني حافظ على حياد قلبك في هذه الواقعة بالذات ما دمت لا تعرف من هذا المقتول مستحق ام غير مستحق. لكن لا منع أن تحكم حكما عاما ان هذه فئة مثلا تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة كما بين تعالى، لكن اذا كان الانسان كما ذكرنا مثلا في قتال الافغان مع الافغان الحكومة الملحدة او الروس مع المسلمين الرأي متميزة، لكن مع احد الناس لا تتورط بقلبك في الرضا والسرور والفرح بشيء أنت غير متحقق من شرعيته، فتكون شريكا فيه الوزر. اسكت أحسن وأبسط قلبك ويفوض الأمر الله سبحانه وتعالى، لأن في زمان النجاة فيه صارت عسيرة، فينبغي الإنسان يمشي كأنه يمشي على شوكة في مثل هذه الفتن التي يعني نعيش فيها. فقتل المسلم ليس الأمر الهين، فدم المسلم حتى لو ارتكب من الكبائر دم المسلم محرم يقينا، يعني حرام يا حلال، مفيش بقى بركات في النص. فلا يجوز لك أن تبيح دم المسلم إلا بيقين مثله أو أقوى منه حتى تكن هذا الدم حرام. وحتى لو اجتهدت فأخطأ وما قتلتهوش هيكون أخف بكثير أنك تجتهد بجهد وتغرق دمه فتلقى الله بهذا الدم. فهذا يعني إيه ما نفسك ليه في هذه الظروف التي نعيشها الآن. قال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال سمعت ابن جبير قال اختلف فيها أهل الكوفة، اختلف في هذه الآية أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. يعني ابن عباس كان مذهبه أن قاتل المؤمن حتى لو كان موحدا، لأن هذا ظاهر المذهب كان ابن عباس، حتى لو كان يخرج في جهنم، فشيء مش من ليس بالأمر الهين، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. يقول ابن عباس أيضا لما سئل عن هذه الآية إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولا توبة له، فذكرت ذلك من لمجاهد فقال إلا من ندم، إلا من ندم. وأيضا عن ابن عباس أن رجلا أتى إليه فقال أرأيت رجلا قتل رجلا عمدا، فأجاب ابن عباس قال جزاؤه جهنم خالدا فيها. قال قد نزلت من آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال وأنى له بالتوبة، وأنى له بالتوبة، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فكلته أمه، رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخلا قاتله بيمينه أو بيساره، أو آخلا رأسه بيمينه أو بشماله، تشخب أوداجه دما قبل العرش، يقول يا رب سل عبدك فيما قتلني. وممن ذهب الى انه لا توبة له من السلف جابر بن عباس زيد بن ثابت وابو هريرة وعبد الله ابن عمر وابو سلمة ابن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك ابن مزاحم. وفي الباب احاديث كثيرة منها ما رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة اكلا رأسه بيده الاخرى فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، قال فيقول قتلته لتكون العزة لك، قال فإنها لي، ويجيء آخر متعلقا بقاتله فيقول رب سل هذا فيما قتلني، قال فيقول قتلته لتكون العزة لفلان، قال فإنها ليست له بؤ بإثمه فيهوي به في النار 70 خريفا. هذه الآيات التي من حقها أن تفرض حقيقة في المحاضرة على الأقل واحدها. طبعا يعني كما تعلمون أن هناك أصولا متفقا عليها بين أهل السنة والجماعة يدل عليها الكتاب والسنة كقوله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هذا عموم. كذلك قول الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقول عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال عز وجل قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني هذا كله يؤكد صحة منهج أهل السنة والجماعة أن حتى القاتل إذا تاب يتوب الله سبحانه وتعالى عليه فهي دخيلة منه. لكن علماء من في مثل هذه المواضع ينصحون بأن نكثر من الكلام في تأويل النصوص حتى تبقى نصوص الترهيب يا حرف تاب على أثر وموقعها في قلوب الناس ولا تهون يعني عليهم. وقد قال عليه السلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. وبعض العلماء قالوا ان الخلود المقصود به البكس الطويل، البكس الطويل المده الطويله وليس الى الابد. كذلك بعض العلماء يعني قالوا طبعا واحد قتل اخاه المؤمن عمدا، هل قتله العمد هذا يوجب عليه في القتل العمد بيكون فيه ليه القصاص، يكون فيه القصاص بخلاف القتل الخطا؟ طيب القصاص هذا مش حتى ليس حتى من الحدود، والحدود كفاره لاهلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى قبل الحديث الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فخاطبهم برفض الإيمان. قالوا فمن عفي له من أخيه شيء أثبت له أخوة الإيمان. فمن عفي له من أخيه شيء إلى آخر الآيات. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تبايعون على أن تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وفي رواية ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني ملكي معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك فستر الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. فكل القاتل دخل في المشيئة معناه أنه إيه يحتمل أن يعفو الله عنه ولا يعذبه. وقال ابن مسعود تمسكت الخوارج والمعتزلة بها في خلود من قتل المؤمن عمدا في النار ولا متمسك له فيه لا لما قيل من أنها في حق المستحل كما قال عكرمة وغيره إن هذه الآية ومن يقتل غير متعمدا يعني مستحلا للقتل. وطبعا معروف إن الذي يستحل الشيء المحرم يكفر بذلك إذا استحل الحرام يصير كافرا بخلاف إذا ارتكب الحرام وهو يعتقد أنه يعني أنه حرام. أما إذا استحله فهذا هو الذي يخلد. وطبعا هذا يكون موضع اتفاق إن فعلا إذا استحل لكن هل الآية تفيد هذا المعنى؟ الآية اشترط فقط إيه؟ العم. فموضوع إذا واحد استحل قتل المؤمن اعتقد أنه حلال ففي هذه الحالة لا خلاف في أنه كان كفر أكبر. كذلك بعض العلماء قالوا إنه لا يستحق ذلك وكون يستحق العقاب لا يشترط أن يقع في هذا العقاب لكن هذا هو الآن يستحقه. كذلك بعض العلماء قالوا إن المقصود بالخلود هو المكث الطويل وليس الدوام لتظاهر النصوص الناطقة بأن عصاة المؤمنين لا يدوم على المؤمن. يعني هذا أصل مقرر من أصول أهل السنة والجماعة وقد توترت عليه الأدلة من القرآن والسنة عشرات الأدلة على أن من مات على التوحيد مهما ارتكب من المعاصي فإنه قد يدخل يدخل جهنم ويعذب لكن ليس إلى الأبد كحال الكفار من اليهود والنصارى ويعني غيرهم. أما ما روي عن ابن عباس من قوله إنه لا توبة لقاتل المؤمن عذبا وكذا ما روي عن سفيان إن أهل العلم كانوا إذا سُئلوا قالوا لا توبة له فهذا محمول على الاقتداء بسنة الله تعالى في التشديد والتغليظ. وعليه يحمل ما روي عن أنس مرفوعا أمر الله أن يجعل لقاتل المؤمنين توبة. وقال بعض العلماء المعنى هو جزاء إن جزاء جزاء أن يخلد في جهنم إذا جزاء الله سبحانه وتعالى. قالوا قد يكون الإنسان لمن يزجره عن أمره إن فعلته فجزاؤك القتل والضم ثم إن لم يجازه بذلك لم يكن ذلك منه كذبا. والأصل في ذلك أن الله عز وجل يجوز أن يخلف الوعيد لكن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد الوعد لا يخلف. أما الوعيد من الكرم أن يخلف الإنسان الوعيد كما يقول الشاعر وأحاول أن أتذكر في الأبيات يقول وإني إذا وعدته أو أوعدته لمخلف ميعادي ومنجز موعدي. يعني إني إذا وعدته أو أوعدته ففي ما يتعلق بالوعد لمخلف ميعادي الوعيد فإذا كنت وعده أنه سيعفوه مثلا لا يعفوه فهذا كرم مع أنه مستحق ولكن الوعد لابد أن الكريم لابد أن يقيد وعده اللي هو بيكون في الخير. أما في الشر والعقوبة واضح طبعا شر نسبي هنا لا أقصد أن في أفعال ما أمر الله شر فيمدح الكريم بأن يعفو عمن ظلمه وأن يخلف الوعيد. أما الوعد فيمدح بالوفاء والله تبارك وتعالى قال ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير ويستحق كما يعني قال تعالى وجزاء السيئة سيئة مثل هذا جزاء لكن هل سيقع سيقع هذه مسألة أخرى لأن الله يعفو عن كثير. وقال الشوكاني وأما بيان الجمع بين هذه الآية وما قالتها فنقول لا جزاء لأن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا من صيغ العموم الشاملة للتائب وغير التائب بل المسلم والكافر وليس إنه المذكور في هذا الفقه إلا من تاب وآمن وعمل صالحا بعد قوله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق مختص بالتائبين فإذا يخصص يعني هذا عموم قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا يعني يجمع بين آية الفقه وبين آية سورة النساء. آية سورة النساء عامة ومن يقتل مؤمنا متعمدا ثم آية الفرقان بعد قوله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله تعالى إلا من تاب وآمن معناه أنها تقبل توبة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات حتى قوة التوبة يمكن أن المعصية التي تبدل إلى حسنات في ميزان عملها. فهذا يعني هذه الآية في الفرقان تخصص عموم تلك الآية التي في سورة النساء. وأيضا القصد مع التوبة في الجملة ما يحصل الله تعالى كقول عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فتأمل كلمة جميعا، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. القصد داخل في قوله ما دون ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه، إذا كان مشرك يتوب الله عليه فلا يتوب على القتل، إلى غير ذلك من الأحاديث يعني في هذا الباب. يقول بعض العلماء أيضا إن هذه الآية فيها من التهديد والإعانة والإطراق والإرعاب أمر عظيم وخطب غليظ. ومن ثم روي عن ابن عباس ما روي من أن توبة قاتل المؤمن عبدا غير مقبولة. وعن سفيان قال كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا لا توبة له، وذلك محمول منهم على الابتلاء بسنة الله التغليظ والتشديد، وإلا فكل نفس ممحو بالتوبة وناهيك بمحو الشرك دليلا. إذا كانت التوبة تمحو الشرك أفلا تقوى التوبة على محو الفرق؟ ثم ذكر الحديث لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. يقول الإمام القيم لما كان الظلم والعدوان منافيين للعدل الذي قامت به السماوات والأرض، وأرسل الله سبحانه وتعالى رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، كان يعني الظلم من أكبر الكبائر عند الله، وكانت درجته في العظمة بحسب نفس لديه في نفسه، وكان قصد الإنسان المؤمن من أقبح الظلم وأشده. ثم قال ولما كانت مفسدة القتل، هذه المفسدة قال الله تعالى من أجل ذلك، أجل ذلك القتل يعني. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فتاة في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم قال في صحيح البخاري عن ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال يعني الحديث أصلا في البخاري عن طريق أبي تميم قال شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم فقالوا هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال سمعته يقول من سمع سمع الله به يوم القيامة، إلى أن الذي يرائي بإستماع حاسة السمع بأن يسمعه الناس وهو يقرأ أو يتلو القرآن وهو يدرك، من سمع سمع الله به يوم القيامة. قال ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا أو سمع؟ قال إن أول ما ينكر من الإنسان بطنه، وهذا طبعا من ناحية العلمية طبعا صحيح، في الأمعاء نفسها توجد البكتيريا ليس له سمع غير الإنسان لما يموت تنشط وتحلل إيه البلد، فأول ما ينتج الإنسان شعر البطن، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهرقه فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف ممكن كف من الدم فقط طريقه ظلما فهذا يحول بينه وبين دخول الجنة، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهرقه فليفعل. ونظر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك يعني عند الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وعن ابن عمر أيضا وهذا رواه البخاري وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. سفك الدم الحرام يعني كما ترون يعني في هذا الزمان أسهل شيء رفع الدماء، فالوزر مشترك في كثير من الطوائف الذين يعلمون الناس ويشنقونهم ويقتلونهم في الشوارع، كل هذا داخل طبعا من أول الناس بهذا الوعيد المذموم. كذلك من يقدم على إراقة دم مسلم موحد بدون بينة فهو يظن أنه بالفعل سيدخل الجنة، فإن لم يكن الإنسان على يقين كامل من أن هذا الدم حرام لا يتقدم يعني خطوة واحدة نحو هذه الأشياء. فهذه يعني من أهم النصائح من مثل هذا الزمان الذي يعني يعج بالفتن وتختلف فيه أمور اختلاطا شديدا فالسلامة لا يعدلها شيء. وقال صلى الله عليه وسلم اتباع المؤمن فسوق وقتاله كفر، وهذا في الصحيحين. وفيهما أيضا يقول عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الطريق من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يعني واحد قتل شخص معاهد ذمي يمان او عهد بينه وبين المسلمين وهو قتله. طبعا رايت كيف عظم الله حرمته في القران الكريم او الربيع ازاي وليقطر مع انه كافر بسبب وجود العهد واضح. فيقول هنا ايضا في شأن قاتل عدو الله وهو معناه قتل عهد كافر ذا عدو هذا اله لكنه معاهد كلامه حرما لحرمه الله. يقول عليه السلام صحيح البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وان ريحها توجد من مسيره 40 عاما. يقول ابن القيم هذه العقوبه قاتل عدو الله اذا كان معاهدا بعهده وامانه فكيف بعقوبه قاتل عبده المؤمن. حقيقه انا الانسان بيسمع احيانا فظيعه جدا يعني انا اخشى افيد في الكلام في هذا الموضوع يعني فيساء فهمي لكن الحقيقه هي امانه وهي مسؤوليه لله سبحانه وتعالى فمن شاء فلينتفع بالنصيحه ومن شاء يعني يتبع الله سبحانه وتعالى. انا اذكر انتقالات سنه 81 او 80 في التسجيلات كان بعض من الناس من الطريق كنت اسمع من الزنازين بعض الناس يتحدثون مع بعضهم البعض فكان شخص انا لا اعرف لكن سمعت الصوت يعني بيقول بيتفاخر امام اخوانه بيحكي وامراتهم يقتحمون قسم الشرطه في الجيش العاصمه فبيقول انا دخل ومتنكر زي مش عارف عقيل والتاني لابس ايه فدخل فالرجل يعني شويش او حاجه كده او صوت فخايف جدا الرجل فرفع ايديه وقال انا اشهد ان لا اله الا الله انا مسلم انا موحد انا عندي 10 عيال حرام عليكم خد بالك. فنظر الى اميره ماذا يفعل فقال له يعني فرغ ايديه الرشاش فالاخ ما ظن هذا اثر عليه اخ الصراحه فيقول خليته زي الغربان طبعا هذا ورع هذا تدين اما القاء في الايدي لا يتهلكه ثم ياتي بعد ذلك هؤلاء بعض هؤلاء وياتي في السجن اذا تاخروا شيء من الشك يعمل ايه بقى يقول انا يعني اكفر ويصوم شهرين كفاره قتل خطا. هل هذا قتل خطا؟ هل هذا قتل خطا ام لك متعمد ان تقتل هذا المسلم الذي دمه حرام؟ فيعني القوا الله سبحانه وتعالى وانتم براء من اراقه اي دم بغير حق. نحن ما نبرئ الحكومات كلها انها ظالمه وانها جائره واننا نسال الله سبحانه وتعالى ان يبدلنا خيرا منها ممن يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. لكن احنا مش خايفين عليهم هم، احنا خايفين على المسلمين. احنا نخاف على ديننا ان نلقى الله وفي اعناقنا هذه الاثام وهذه الكبائر المهلكه. نخاف على اي مسلم واحد يراق دمه فياتي يوم القيامه يمسك قاتله الذي يظن انه سيقتل قبضه واحده وينتقل الى اعلى درجات الجنان. فلا بد من الانضباط للميزان الشرعي الدقيق. فمن شاء ينتفع فلينتفع بهذه النصيحه ومن شاء غير ذلك ف ليعد للسؤال ثوابا امام الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم هذه العقوبه قاتل عدو الله اذا كان معاهدا في عهده وامانه فكيف بعقوبه قاتل عبده المؤمن. واذا كانت امراه قد دخلت النار في هره حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا فراها النبي صلى الله عليه وسلم في النار والهره تخدشها في وجهها وصدرها فكيف عقوبه من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم. وفي بعض السنن يقول صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. يقول ابن القيم وقد جعل الله سبحانه وتعالى جزاء قتل النفس المؤمنة عبدا الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته وأداب العذاب العظيم له. هذا موجب قتل المؤمن عبدا ما لم يمنع منه مانع. ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. ثم ذكر الخلاف في توبة القاتل العبد. طبعا بعض العلماء توقف في هذه القضية توقف لعدم الوضوح بالنسبة لأدلته أدلة الفريقين في القاطع فتوقف قاصر التوقف في الجزم بهذه القضية هل تقبل توبة القاتل عبدا أم لا. هنا أيضا القاسمي يختم الكلام في هذه الآية بقوله تشرع الكفارة في قتل العمد لما روى الإمام أحمد عن وسيلة في الأفقع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبا لنا قد أوجب قال فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه في النار. وروى أيضا بسند آخر عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب. أوجب يعني إيه؟ أن تحقق دخول النار. وجب عليه دخول النار بأن قتل عمدا هذا معنى أوجب. أوجب يعني